هل أصحاب الفترة بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام قد بلغتهم رسالة رسلهم السابقين لهم؟ أصحاب الفترة هم الذين لم تبلغهم الرسالات، لم يبلغهم دعوة النبي لا عيسى ولا غيره، وقال أهل الفترة. وهكذا من بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين عيسى، وهي فترة طويلة قيل 600 عام وقيل أقل من ذلك. على الصواب أنه كلهم في الآخرة ويؤمرون يوم القيامة وينهون، فمن أجاب دخل الجنة ومن أصاب دخل النار، وقيل إنهم من أهل الجنة، ولكن الصواب هو الأول، وجاء في الحديث ما يدل على ذلك، أنهم يمتحنون يوم القيامة ويخرجون حلقهم من النار ويؤمرون بالدخول فيه، فإن أجابوا صلى الله مردا وسلاما، وإن أبوا وامتنعوا وعصوا أخذوا إلى النار. فالحاصل أنهم يمتحنون يوم القيامة، ومن جاء في الحديث أنهم من أهل النار من الفتن من ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين عيسى، فلعله لأنه بلغه شيء في ذلك، كما جاء في حديث رواه مسلم الصحيح أن النبي عليه الصلاة قال للرجل إن أبي وأباك في النار، هذا عند أهل العلم لعل عبد الله بلغه شيء حتى استحق النار بذلك، وإلا فهو من أهل الفترة، لكن لما حكم عليهم بالنار دل على أنه بلغه شيء يجب ذلك، وإلا فهو من أهل الفترات، ولكن لا يصلى عليهم ولا يدعى لهم ولا يستغفر لهم، لأنه إذا لما استأذن ربه فيها يستغفر لأمه ومن أهل الفترة لم يدل له يستغفر له، فدل على أن مات على دين الكفرة وعلى ظاهر الأمور لا يستغفر له ولا يحكم له بالإسلام، بل أمره إلى الله سبحانه وتعالى.